شيخ الله يخليك، انا بسالك بخصوص السحور والامساك. اي انت قلت يعني اكثر من حلقه سابقه ان الامساك يكون مع الاذان، يعني يوم يقول الله اكبر خلاص نتوقف عن الاكل. اي نعم. بس في ايه في القران تقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الفجر. اي وشي يا شيخ احنا نشوف يعني اكثر الاحيان بعد ما نطلع من الصلاه. اي بس بعد ما تنتهي الصلاه. صحيح، لكن لو انك يا عدنان لو انك في البر لست في المدينه لرايت التبين الخيط الابيض من الخيط الاسود مع الاذان الفجر على طول. لكن في المدينه تعرف ابخره وادخنه وانوار وكذا، ما يتضح الفجر. طيب يا شيخ انا يعني اكثر هالاوقات معتمد انا على هذه الايه، ويعني واكل واشرب يعني بعد الاذان، بس قبل الصلاه طبعا، قبل اقامه الصلاه. يعني كم تستمر تاكل وتشرب بعد الاذان لمده كم؟ يا مو بوايد يعني شوي. لا يا بعد الاذان عادي، يوم منتهي الاذان انا وسائر المسجد اشرب موي. لا ما يصلح يا عدنان، ما لا يجوز. لان انا كنت مستند الى هذه الايه. اي يعني بس ولدي احيانا انا اطلع من المسجد اشوف هاي الظاهره مال الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. ولدي الخيط الابيض والخيط الاسود لا تستطيع ان تراه بسهوله، لا تستطيع ان تراه الا بتدقيق وكذا. ما هو ليس فقط انك ترى بعد صلاه الفجر والله طلع عندنا نور، او اذا هذا الخيط الابيض. لا، ليس هذا الخيط الابيض والخيط الاسود. ثم يبني انت كونك تتساهل بالاكل والشرب بعد الاذان، وأنت أيضا لم تطلع على تفسير الآية ولم تقرأ كلام العلماء عنها، إنما فقط مجرد تفكيرك الخاص، هذا نوع من التساهل حقيقة. ولذلك يلزمك قضاء جميع تلك الأيام التي أكلت فيها متعمدا بعد الأذان. وقد يكون جهلك يعني بالمسألة يعذرك عن الإثم، لكن هذا التساهل الذي تساهلته يلزمك أن تقضي يوما